لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله يثني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. واحد قل لا إله إلا الله. المفطرات قسمان، مفطرات الصيام قسمان، قسم مادي وقسم معنوي. وعايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطير. طيب القسم المادي عبارة عن الاكل والشرب والجماع. واحد كان متعمد او شرب متعمد او جامع متعمدا فقد بطل صيامه. انما واحد دخل من الباب على المطبخ وما كانش عارف ان النهارده رمضان ناسي، فدخل حوض يمين على المطبخ كتب الحلة لها ستة عاملة لرغم في الهاضي، فنزل هات فين ابنه داخل يا بابا واحنا النهارده الصيام. قال لا اله الا الله جل من لا يسبو. اهو ده ربنا يقول له معلش اي شيء وكانني انا الذي اطعمتك وسقيتك. لانه ناس، لانه ناس، ورفع عن امتي الخطا والنسيان. خطا زي ايه؟ طب احنا عرفنا النسيان. واحد دخل كان هو ناس لانه معتاد دايما اول ما يدخل من العمل ما يحوطش شمال يحوط يمين على المطبخ على طول، يعني بينه وبين المطبخ معاهده، لابد يحول الاول يدي التمام وطابور الشرف والبرودي ويعظم العلم، يدخل يعظم الحله دي حل في الفرس هادي. كان هو صايم خلاص ناس، ربنا سبحانه وتعالى كانه هو الذي اطعمه وسقى. الثاني وهو بيتوضا به يتمضمض فسبق ماء المضمضة الى جوفه. ما كانش يقصد، ما كانش يقصد، ده فضة عادي، بس المية اتسربت نزلت جوفه وهو بيتمضمض. ولذلك يستحب للصائم الا يبالغ في المضمضة ولا يلبس بالشاق. هو بيتمضمض او يستنشق ما ياخدش المية بعوم، مش يعمل بقى زي العربي اللي نزل وهو عشان نزل في البحر ورفع راسه تحت وشرب في رمضان من تحت الميه وعطار ورفع راسه وقال والله ما تعرف مكر الرجاله يا رمضان. قال هو بينكر بقى، ينكر زيتي ها؟ وحد الله. انما دخيلة ده وهو بيفوق الميه سبقت الى جوفه بدون ان يقصد. برضه ربنا يرفع عنه الخطأ ويتم صيامه ولا شيء عليه. طيب واحد نايم في نهار رمضان فقام من نومه محتلما، شاف رؤية جنسية وهو نايم، بنت بتلعب قدامه، الغرض ام النوم، لقى نفسه قد انزل وهو في نهار رمضان، هذا لا شيء عليه. وكل صايم. واحد جامع اهله قبل الفجر ولكن طلع عليه فجر رمضان ولم يغتسل، صيامه صحيح بس يبادر بتعجيل الغسل، مش عشان الصيام، عشان الصلاه، لانه مات فلقي الله، ربنا مات فلقي الله جنبا. الصيام ملوش دعوه بالجنابه، انما اللي له دعوه بالجنابه القران والصلاة ومسك المصحف ودخول المسجد والطواف في البيت الحرام، ربنا وعدنا واياكم. طيب انما ده اللي دخل في نهار رمضان عامدا متعمدا. وكان يا فلان احنا في رمضان، قال لها سيدي لا تلاكو انا رمضان حامل لنا ايه الله حسن. المفطر المتعمد عليه قبول اليوم وصيام سهرون متتابعين. ولذلك شوف العلماء زمان كان شكلهم ايه، واحد حاكم من حكام بلاد المغرب، حاكم من حكام المسلمين، جامع زوجته نهارا في رمضان فجمع العلماء ليستفتيهم في ذلك. انا عايزك واحد ما اللي اقل ولا لا، قول لا اله الا الله واستمعه الصلاة على حبيب قلبك يطيب. يا جماعة الخير قالوا له نعم، قال لهم انا اتيت اهلي في رمضان وانا الصائم. ام واحد قال له يا امير المؤمنين عليك عتق رقبة اعتقد. ام واحد عالم من اللي قاعدين كان رجل يخشى الله قال له لا ده ما يعتقش عتق. يا امير المؤمنين قال له نعم، قال له تبقون شهرين متتابعين. عم رد زميله قال له ده ربنا بيقول فتحرير رقبة، قال له ما هو يجب ان تفهم سر التشريع وروح التشريع، مش كل يعتق رقبة، ما انت لو قلت يعتق رقبة هيجمع مراته كل يوم وعنده 100 عبد يجمع ويعتق. ولكن لكي يحترم حرمة الله فانا افتيه بالكفارة الثانية وهي ان يصوم شهرين متتابعين، حسنا لما يكون شهرين نضع قلبه يحرم يعمل العملية دي، يحرم يدي يمد الحدود يخليه بعيد عن كل ابيه. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك يا رجالة الصيام ربنا سبحانه وتعالى اداله تخفيفات غريبة. لما جاء على رمضان قال يا ايها الذين امنوا، اتنادى على المؤمنين ليه يا رب؟ قال لان هم دول اللي حيسمعوا كلامي. نعم يا رب. قال كتب عليكم الصيام، اشمعنا احنا يا رب؟ قال لا مش اشمعنا انتم، ده كما كتب على الذين من قبلكم. يعني بجيت لوحدكم. طب يا رب الصيام ده هيعمل لنا ايه؟ قال لعلكم تتقوه، عشان يعلمكم تقوى الله. يا رب حنصوم السنة كلها، السنة ايه؟ في اياما معدودة. ده النهاردة 10، ده النهاردة 10 يا رجال. سنة ايه؟ حكاية كلها 29 يوم. وبيمروا كراسيم الفجر، ايام معدودات. مش اشغال شقة مؤقتة. مش اشغال شقة في السجون. ده انا بقول ايام معدودات. وبعدين وحد الله شبار الرحمة الكبيرة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. الحيان المسافر يدلش هذا مرضية او شهادة سفر وانا ااجل صيامه واعمل له دور ثاني. يا من تكرم يا رب. طب يا رب لما يجي يدخل الدور الثاني وكان اكثر 5-6 ايام هو مريض، يصيهم ورا بعض ولا يصح يصوم يوم ويفطر يوم؟ النبي سئل هذا السؤال بعد ما توحد الله. واحد جاي لسيدنا النبي يقول له يا رسول الله ارايت لو كان علي قضاء اياما افطرتها وانا مريض واريد اداها اتوفيها متتابعة ام متفرقة؟ شوف اجابة النبي. النبي سأل سؤال، قال له ارأيت لو كان عليك دين واعطيته للدائن متفرقا ايقبله؟ انت عليك ارشين لواحد، عليك 10 جنيه لواحد. قلت له يا عم خد 5 همس وخمسة بعد 5 ايام. هيقول لك لا ابدا، يقول لك هات الطب. لو قال لك لا وان شاء الله عمرك ما خدت بقى اعمل لك ايه؟ فقال له احملهم وطلع. متفرقين. النبي قال له اذا كان العبد يقبل متفرقا فكيف لا يقبل الله ارحم الراحمين. يقبل يقبل يقبل متفرق. ولذلك انا عايزك تسمعني الصلاة على الحبيب. واحد يوم القيامة ربنا هيسأله هيقول له عبدي اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ انا اديتك فلوس في الدنيا عملت بها ايه؟ قال له يا ربي كنت اوفر الموسر واتجاوز عن المعسر. خد بالك الرجل كان تاجر جملة وكانت الدكانة مليانة بضاعة. لما كان يروح لواحد يقول له اديني يا عم سندول صابون على 50 كيلو مكرونة عشان ارتزق فيهم وانا معايا الفلوس اهي. يقول له لا خلي الفلوس خليها شوية شهر ولا بتاع يمكن تكون محتاج لها. انا مش عايز فلوس دلوقتي. اللي معاه فلوس يقول له خليك شوية. واللي معهوش يقول له يا عم خد البضاعة ببلاش وربنا يرزقك. وانا مش عايز. انت عارف الرجل الغالي ده كان رجل فاسق بس كان ايه؟ ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. ربنا قال له انا احق بذلك منك غفرت لك ذنوبك فادخل الجنة. يا سلام يا سلام يا سلام. ما فيش افضل عند ربنا من تفريج الكروب. والله ابن عباس داخل مسجد النبي ما صلوا عليه يا رجال. ايه البطارية نامت ولا ايه؟ ما تصحوا كده انتوا ايه ما. ها؟ واحد الصايم يا صايم. دخل ابن عباس مسجد حبيب الله. ونوى الاعتكاف 3 ايام. فوجد رجلا داخل المسجد يجلس حزينا. كئيبا كاسف البال. ما لك يا عم؟ قال له ابن عباس انا علي دين لفلان الفلاني وانا اخشى ان اخرج من المسجد. قال قاضي معيش ما اسدد الدين. ابن عباس ما ردش عليه وخد مداته وطلع يجري. الرجل قال له يا ابن عباس انت لو افتح بكف 3 ايام. قال له اذهب لأؤدي عنك دينك. قال له الاعتكاف. قال له اعتكاف. النبي بيقول من مشى في قضاء حاجة اخيه فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين السماء والارض. يا سلام. راح ابن عباس للراجل صاحب المال. السلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له فلان عليه كم لك؟ عليه كام؟ قال له كذا. قال له الصف. قال له انت اللي حفظتهم ابن عم النبي؟ قال له اه. قال له يا سيدي انا تنازلت عن الدين وصوصيه مثله ابية خالصة مني. شوف لما تبقى النية سليمة ربنا بيصر الامور كلها. ما دام النية سليمة خلاص. ولذلك بعد ما توحد الله كده تقول لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النية ما دام سليمة كل شيء بيوصل. البخاري بيقول ايه؟ بيروى عن الحبيب النبي ان واحد ذهب الى اخ له وقال له سلفني 1000 دينار وساقضيكها بعد عام. اديني 1000 دينار والدينار يساوي النهارده 2 جنيه وربع بالعمله المصريه وبعد سنه هيكون الدين عندك. قال له طب ما تجيب بقى واحد يضمنك. هات واحد كفيل. الراجل قال له كفى بالله كفيل. هات واحد وكيل. قال له كفى بالله وكيل. هات حد يشهد. قال له كفى بالله شهيدا. قال له خد يا عم خد الفلوس ما دام انت قلت كفى بالله وكيلا وشهيدا وكفيلا في بعض ربنا شيء فضل الفلوس. الرجل خد 1000 دينار ومضت السنه. في اول يناير عايز يودي الدين الى صاحبه زي ما وعده كان بين الدائن والمدين بحرا. ينتظر ان فيه مركب تيجي، ما فيش ولا مركب جات، والبحر هائج والريح عاصف، يعمل ايه؟ يا رب ده انا قلت كفى بالله وكيلا، الراجل هيقول عليا ايه؟ الثاني منتظر على البحر الثاني ان المركب تيجي فيها خيلة ما فيش ابدا. الراجل اللي هو عليه سنجة بحتة خشبة وكسرها في الوسط وجاب ال1000 دينار الذهب وحطهم في كيس من جلد رقيق وحطهم في شق الخشبة ولحم عليهم بالمسامير ورمى الخشبة في البحر وقال يا رب لقد جعلتك شهيدا وكفيلا فأرسل هذا الدين الى صاحبه، ورمى الخشبة في البحر. انا عايزك توحد وتصلي على الحبيب النبي. شوف البحر هائج والموج يكاد يمزق بعضه بعض، والتاني واقف على الشط التاني منتظر ال1000 دينار، تقوم الخشبة تاخد البحر بالعرض وتيجي قدام الراجل صاحب الفلوس اللي في الشط التاني وتغيب تروح وتيجي ومش عايز تسيبه ابدا، كأنها صندوق سيدنا موسى. قال لا الرجل الخشبة دي من ايه؟ لا حلوة يا اخوة تخيني. قال ايه المسألة؟ اما خدها تكسى بيها النهاردة برد حيبقى لا فلوس ولا جافة، اخد الخشبة كسرها تكسى بيها. خدها وسنه ماشي، دخل على امراته شوف اللي راه الرجل هو اللي كفى بالله شهيدا وما جاء. قال لك بقى كم تحرم تبقى تعمل فيها يعني ايه؟ يعني اسكت ولم حالة اهو ضحك عليه. ها طب ولعها شوية نار ولعها في الركية، جاب الادم ضرب الخشب، الخشب انشقت، فلما انشقت نزل منها كيس من جلد. فتح الكيس لها ال1000 دينار. قال سبحان الله الراجل ده هو ما عرفش يجيني من البحر، البحر هائج، فبعت لي الدين في خشبة، اللهم لك الحمد. الراجل اللي عليه الفلوس ثاني يوم خد 1000 دينار ثانيين، وقال اما اروح ربما ما يكونش الدين وصل. خد بالك من الكلام وشوف معاملتنا بقى شكلها ايه ومعاملة الناس الاوائل كان شكلها ايه. ها خد الدين 1000 دينار ولقى مركب ركب وراح لصاحبنا، قال له يا حبيبي ما منعني عن ان اتيك امس الا ان البحر كان هائجا مائجا وقد جئتك بدينك. فضل اخوات دين اهو، الاول كان يقدر يقول لي اخذ انا امبارح وقفت في البرد قطعت قلبي، هو دي جات اللي انا سلفت الفلوس، هات يا اخي الدين فيك، ايمان المسلمين ما انت واخد دين تاني ويعمل اللي مفيش حاجه وصلت، يعمل اللي مفيش حاجه. طلع ما فيها ناس النهارده سكتونا في النور، يعمل ان مفيش اي شيء اي شيء. هو الولد الحرام اللي طلع عماره في غمره يوم العيد الكبير اللي فات، وبعدين لقى خرافة والسطوح ربط ونزل فيه، هو نزل على السلم قبل واحد طالع من سكان العمارة، قام عايز يخلص نفسه، قال لي يكون هو صاحب الخروف. فالحرامي قال ايه؟ قال بيكسروا 25 جنيه، بتعرفها تكسر الاخمع عشان تكسروا 25، وعامل اللي هو اللي طلع يبيع الخروف. قام الراجل اللي طلع قال له يا عم انت بتبيعه؟ قال له ببيعه بكام؟ قال له ما بقتش ابيعه ب 25 جنيه، قال له قلت لي 30 جنيه، اداني 30 جنيه والثاني طلع بالخروف ربطه فوق السطوح، واصحاب الخروف واقفين طالعين يطلعوا بارزين، واصحاب الخروف المشترى طالعين يطلعوا بارزين، فقامت خناقه. هذا خروفنا، يقولوا كلا انه خروفنا، والحرامي خد الغيط 30 جنيه ووقع الكتله الشرعيه في الارضيه. احنا عندنا ذكاء ابليس، اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاه عليه. قال له يا عم الدين بتاعك انا امبارح ما قدرت شاكي لان البحر كان هائج، اتفضل دينك اهو. ف فقال له الرجل: لقد أبكى الله عنك فارجع وشكر الله لك. قال له: وصلت الدين؟ قال له: وصلني. هذه المعاملة. صلى على الحبيب قل اللهم صل عليه. يبقى اللي مريض او على سفر بيقدم شهادة مرضية ربنا بيدخله دور ثاني. وبعدين قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني اللي يتحملون الصيام بكل شيء مشقة وشدة. راجل كبير في السن عنده 98 سنة. قال: الراجل مرض مرض مسلم. ربنا قال: انتوا بقى تصوموا وتصلوا عن كل يوم طعام مسكين واحد. يا راجل يا كبير في السن، يا راجل يا مريض مرض يحتاج الى غذاء، انت افطر وطلع كل يوم طعام مسكين. ربنا ما قالش طلع 20 قرش ولا 30 قرش، لان الاسلام عالمي. يمكن المسكين يقدر ياكل هنا ب 10 جنيه في مصر، انما في الكويت ما يكفوش 2 جنيه ياكل بيه. فربنا قال طعام مسكين في الكويت، في مصر، في السعوديه، في اي حته، كل مكان بما يناسبه. الاكل اللي بتاكل منه انت واهلك اطعم منه المسكين. مش نيجي نطلع المسكين طبع ملوخيه بقاله اسبوعين مرمي، وبعدين يبقى فيه كحول، يجي الثاني يشرب الملوخيه يسكر. دي كفاره دي ولا انت بتكفر اخلاقك بايه؟ اه؟ او تديله طبع مش من ثلاث سبعه كانها قبل قرار التخفيف. وبعدين انت مش بتكفر سيئاتك، انت بتكفر فؤاد الفريق. ويجعلون لله ما يكرهون. وحد الله، قل لا اله الا الله، وسمعني الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. طب يا رب، الراجل الكبير في السن والراجل المريض مرض مزمن، هو افطر بس معهوش الكفاره، والبان على قد حاله معهوش يكفر عن كل يوم بعشرين قرش، ما تغديه وتعشيه، واذا كان في رمضان تفطره وتسحره وتديله ما يكفي الفطور والسحور، معهوش يا رب فلوس. الحالة الداخل على قد الصالح مفيش معاه فلوس. الحالة على الحديدة وحيبيع الحديدة يعمل ايه؟ قال لك: يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا سلام، يا سلام على رحمتك بعبادك يا رب. رحمة ما بعدها رحمة. معهوش فلوس يستغفر الله، يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا، فاني اتوب اليه واستغفره في اليوم 100 مرة. شوف المعصوم بيقول ايه؟ اتوب اليه واستغفره في اليوم 100 مرة. في علاج لما تيجي تقول لها صلى على النبي يقول لك: بس تقول على التوليه. طب ما تصلي على النبي. كنت مالك صليت عليه؟ صلوا عليه يا رجاله، صلوا على الحبيب يا رجاله. يا سلام، يا سلام. شوف العقيده، شوف عقيده بالتوحيد. اوعى تقول لواحد، مش لواحد وبس، لي شيء، لاي شيء، ساعمل كذا غدا الا اذا علقت الامر بمشيئه الله. يا سلام، شوف قوة التوكل على الله. ولذلك الناس اللي قالوا ده احنا بكره هنصبح الصبح نقطع الثمار بتاع الحديقة وعايزين نقوم بدري قبل المساكين ما تصحى، لان المساكين بالقطط بيصحوا بدري، عايزين نشطط على الجنينة بدري، ونلم شوية البلح على شوية العنب، نلم الفواكه قبل المساكين ما يصحوا. واحد قال لهم: يا اخوانا حرام. اخوه قال لهم: ما مش كده، ما تسلموا الامر لله. قال لهم: تعطوا ان شاء الله. قالوا: ان شاء الله عليك. اتني لهية روح نقوم بكرة زي الفرسان وننتهي. لا حول ولا قوة. ها خواجه لما رحت امبابة يشتري بغلة ولا يشتري بقرة، واحد يقول له راح فين يا جوحة؟ قال له راح اشتري بقرة من سيد امبابة. قال له قول ان شاء الله. قال له ان شاء الله على ايه؟ الفلوس في جيبي والبلد مليانة بقرة. نزل السوق الفلوس اتسرقت، فراجع قام بيقول له امال ما اشتريتش ليه يا جوحة البقرة؟ قال له الفلوس اتسرقت ان شاء الله. احنا بيتنا حاجه، احنا بيتنا ايه؟ احنا كلنا عبارة عن ريشة في مهب الرياح. ولذلك شوف الرسول بيقول ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. انا عايزك توحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا سلام ما شاء الله. معلوش ان شاء الله ناموا. قالوا اكل الصبح نقطع الجنينة. قاموا الصبح بدري وكل واحد عمال يصر للتاني في ودنه يتخافتون يوسوسوا بعض. يلا قوم بقى عشان نوضر المسألة قبل المذاكين ما يجوا. يلا يا جدع قوم يلا عشان قبل المذاكين ما يصحوا. وغابوا يدوروا على الجنينه ما لقوش الجنينه. انسرقت ولا ده ما فيش نخل ولا عنب ولا ما فيش ابدا شيء. طب ايه اللي خلى الارض بتاعه الجنينه سودا كده؟ اهو ربنا بيقول فاصبحت كالصريم، الصريم عباره عن الليل الاسود الحالق. يا ساتر يا رب، يا ساتر. ارتقينا وارحمنا برحمتك يا رب. يا جماعة وحدوا الله كده، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا سلام. الله امبارح قبل ما ننام كان النخل طارح وكانت الكروم وكانت الجوافة وكانت الكمبيوتر وكانت الثمار كلها تمام التمام. ايه اللي خلى الارض سودة؟ فين الجنينة بتاعتنا؟ ام واحد منهم قال انا لضالون، يمكن تايهين عن مكاننا، يمكن ما كانتش في المكان ده. قال طب هتكون فين؟ قال هتكون ثالث يعني؟ ها؟ غير الحرام اللي رفع على واحد شطب كل حاجه ما خلالوش غير الحصيره. فراجل الحصيره بس قاعده نايم عليها خدها لفها وجرى ورا الحرام. حرام شال بابور الجاز وشال الحلل وشال التمويل. قام بيبص للراجل وراه صاحب الاوضه، بيقول له انت رايح فين وراي؟ قال له ما انا ماشي وراك مش عارف هتسكننا فين الا لازم، ما انت خدت العفو، خدت العذار كله. خد العذار كله. لا اله الا الله. الجنينة راحت فين؟ امرك واحد قال بل نحن محرومه. لا ربنا خد حرمنا منك. شوف النية لما تبقى سيئة بتدمر صاحبها. انما لما تبقى النية طيبة حتى ولو لم تفعل الخير بمجرد نيتك يصيبك الله على هذه النية. اسمع معايا كلام النبي، شوفوا بيقول ايه. شوف النبي بيقول ايه. اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فلم يقم كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. الله يا سلام. علي حاضر. واحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما شاء الله. اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل. يعني من السنة اللي بتيجي على المكان اللي تنام فيه وتنفضه في ايديك كده ثلاث مرات. السرير الفرشة دي انت بتقول البرش اذا كان في السجن يعني. والله ده اذا احنا كنا في السجن اللي انصرف له برش. يا ولا في وقت سرعي الدين في زمان. حاجة دي حاجة كبيرة. الله. اللي انصرف له برش. اقول لك ده انا كويس انصرف له برش. وكانوا يصرفوا لنا بتاع كده زي بردحة الحمار في الشتاء اسمها ورد روبة. ورد روبة دي الانسان لما يحطها على كتفه خلاص يعني دقيقة وينفع على طول. يعني الاكل فول والبرداع حضرة. فمن السنة قبل ما تنام تمسح فراشك بايديك الثلاثة ثلاث مرات كده. بايديك ثلاث مرات. وتقرا دعاء النبي. ساعة ما تنام تنام على جنبك اليمين. يعني تبدأ النوم بالجنب اليمين. وبعد كده تقلب زي ما انت عايز تقلب. بس الاول تبدأ النوم بالجنب اليمين. وتنام على وضوء. لانك لما تنام على وضوء اذا توضأ العبد ونام وبات معه ملك في فراشه. كلما استيقظ العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا. اللهم اسلمت نفسي اليك. اسلمت نفسي ايه? اليك. خلصت امري? اليك. رجعت وجهي? اليك. رجعت ظهري? لا من جاء ولا من جاء منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. لا اله الا الله. ينام على ذكر. يوم ينام مع مين? الملائكة. الملائكة بتنامش وصفاته معاه يعني. يفرق بين نام وبات. بات من اخوات كان واخوات انما نام ليس دخلت كان. بات بات. انما نام يعني ايه? خلاص راح. يبقى الملك يبات معاه. ومن يقول الملائكة تنام معاه? يبات معاه. من اللي يقول هذا? لانه ذكر الله. ونام على طهارة. على وضوء. حتى ذكر الله. يعني ما ربنا بيقوله الا ان يشاء الله. في كل حال حتى في قرب الرجل لمراد لابد يذكر الشيء. قبل ما يطلع ثيابه يقول بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته. يا سلام. دي حتى دي كمان ان ما تحطوش على بال حد ان يذكر الا تذكر الله. ليه? عشان الولد الشيطان ما يجيش يلمسه. اذا كان ربنا هيرزقك تخلق. الشيطان يبعد. مشكلة وقص. ده كمان اول الودن يتولد اول كلمة توصل ودن اليمين الاذان ودن الشمال الاقامة. اول كلمة في ودن اليمين الاذان. واول كلمة في ودن الشمال الاقامة. سبحان الله. على قبل كده. ليه نقول الله اكبر اول ما يصير الفرد اللي منه الشمال عشان يعرف ان لا كبير الا الله. بنقولها في اول يوم الفرد. وبنقولها في صلاة العيد. ما فيش حد اكبر من ربنا ابدا. الله اكبر. وبنقولها في الاداء. وبنقولها في الاقامة. وبنقولها على الميت. اربع تكرار. يبقى الميت طولت عرضه نام في الخاتم وكان قبل كده لا يعبرش حد ابدا ولا حد يملى عينه. ابدا. ابدا. ويجيب له واحد غلبان يمقر غلبان كده هو يطلع عليه صلاة الجنازة. يبقى جمال له مع الارض من خشب اللي هو كان اللي نفسه تتمنى ان بس يشاور لها بالضحة كده انا راضي عنك. يا هذه المصيبة بتقولي. ايه انا شفت النهار ايه? خلاص. ساعة ما يمسك القلم بتاع الثاني. رحت خلاص. سلم يا رب. سلم يا رب. يجي نمد الخشب على الارض. حط الخشب على الارض. وركب الطيارة هو ميت وغادي يتفتح فيه ويلاقي من البرد على الارض حتى على خير. ويجي واحد عليها قدامك. لا يتصلي على من حضر من اموات المسلم. اي كلام. لأجل السيد المحترم الجميل. صاحب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة والعزة. والفخامة والبجاعة. ما فيش هو انا ينام. ادخل في خير. حول ابقى في النوم. وحصلي عليه يقول ايه? الله اكبر. اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من الدنيا. شوف الدنيا. شوف الدنيا. ده خيال ولا حقيقة? حقيقة. حد يجاب السبي? ما شاء الله ما لك شيء. شي غريب الحياة. شي غريب. يبقى مين اللي يحيى ويموت يا خلاص يبقى خلينا مع قوه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. واحد يصلي. اول كلمه تخترق ودن الولد الله اكبر. طب اللي بيعمل السنه دي دليل في الدخلة بيبقى العريس يعمل يسأل الله اللي يوفقه. يسأل الله يجب هذا. ومش جاي اقرب الاصدقائه له. وهذا سمع. اللي لسه السن. على جيب لك حتة بقى من عنده مع السور يا مرد تهلي تهلي القمر. قمر يا ريت القمر. قمر يا امر يا اخي واحد تحت بس يا ابني ده احتياجاته من الله السلام يا ابني عشان الله السلام هي دي سنة النبي لا سنة النبي ليلة الزكاة انه يصلي ركعتين مع مراته ركعتين شكر على نعمة الزوجية وبعدين اول اكل يوصل جسم لبن حليب يجيب قدح لبن كده يضرب هو نصه بعد ما يسمي الله ويديها نصه ها وبعدين يضع ايده اليمين على مقدم راسها على مقدم راسه وعلى راسه ما انا بعد لسه الحاجات دي قال لي نبيك لا اتزكى المسائل دي يضع ايده على مقدم راسها وقول بسم الله اللهم باركني فيها اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له بس تسمع بقى لما تيجي عن كلمه اعوذ بك من شرها ولا تضرها قال لك كل العيال اللي عاملين كراتيه تقوم تديك على طول مرات تقول لك شره يا ابن الابن والله انا خايف عليك اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت واعوذ بك من شرها شر ما خلقت السر الثانيه دي خد بالك من الفقره الثانيه وحد الله لا اله الا الله مين النهارده اللي بيفتكر يكسر فوق الولد؟ احنا منتظرين لغايه يوم السابع، طب يوم السابع النبي قال تسمى فيه الولد اختار له احسن الاسماء وخير الاسماء لا عبد ولا امك وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. طيب مين اللي اختار اسماء بالكلام النهارده؟ النهارده بيسمى نانسي بيسمى رشا بيحسن نانسي، نانسي ده اسمه وقال حياة تجي بكل السنس لا تعرف على اسم ولا فعل ولا حرف يعني ما يستمحه خالص في الدولة العربية خالص التاني كان مش مثل ده احنا لا تقول فتلة يا ابني لما حقوق ما تتعرف ان انا فتلة كده اهو ها هذا فين خديجة لا اله الا الله يا بغدك النهار في الزاعة من العالم اللي بيضحك الناس يقول البنت اللي خلفتها سميتها ايه؟ قال له خديجة قال له ده اسم دبشيكي دبشيكي يعني دبش ها على وجه رومانتيكي رومانتيكي ده مش كده بس ده من خيبة المسلمين اليهود عملوا شباك السماء خدودي قال له احنا بنقول على الشيكي يا خبر ربي اما يقول لك خديجة اسمع مع بعضهم من خديجة اليهود يعملوا واحنا ننفذ اليهود يخفف واحنا ننفذ المجالس اللي بتدفع ليه؟ تجيب فيه الحروف الشريفه خدودها جنودك المجالس اللي بتدفع ليه في الميه انت قلت واحد يقول علاقتك كده كان بالك ام المؤمنين ام المؤمنين اليهود اليهود اللي حملوا رسيلوا النبي ثلاث مرات منهم رغم السم حاولوا يحطوا لي سم في اللحمه وزراع الشاه قبل النبي ما يقرا يا رسول الله لا تقل لي فالنبي مسموم. اليهود اليهود حاجه غريبه الحقيقه فمين اللي بيصبح سنه النبي؟ في اليوم السابع تسمي المولود وفي اليوم السابع تذبح له شاه اذا ربنا كان مقدرك على راس غنم لا حقيقه مش حقيقه تذبحها وتذبحها على المساكين وتصبح بتقل شعره انتهى يعني تتفضلوا ب 2 جنيه 3 جنيه عشان خاطر داوا مرضاكم بالصدقه حصنوا اموالكم بالزكاه كلام النبي احنا في يوم السابع او تنيجي نعمل فرصه وهات الفول والملح وهات الغرباء وهات ميه في الهول والله دي حاجه تفضل على التسليم ميه في الهول الميه تنزق في الهول الله يرحمها انت في الستيت بقى الميه ده بتنزق في الهول واسمع اسمع كلام ابوك وامك ها ونحطه في الغرقان اللي تواخه طب ما تستنى عليه شويه من الدنيا حتى هو خابوه بعد كده عايزين عليه ليه؟ انتوا مستعجلين على دوحته ليه؟ كده في لا اله الا الله كده خد الغرباء وتقولوا ميه ميه في الهون ده حاجه سياده العامه الرقم اربعه احوال مستعجلين احوال مستعجلين اشوف انت شوف اختلاف السنه ليله الزكاه ما تتحس ما هيش فرشه وكده الحبيب اللي بين عندي فرخه اسمها فرخه الوفاء عن نادي حماس انا عايز اقول لك ده جنة يا سيدي الفرخ خد الوقت اللي مش محطوط اهو خد الوقت انا السلع عن النبي يا رب في الاسبوع الماضي تحدثنا عن ذنوب تضيع ثواب الصائم، وكان من هذه الذنوب الكذب. اما الذنب الثاني فهو الغيبة، والغيبة فاكهة المجالس في هذه الايام. ايه الغيبة؟ اسمعوا رسالة واحفظوا الله. الغيبة ذنب من الكبائر، وهي عبارة عن انك تذكر اخاك بما يكره وهو غلط. تذكر اخاك بما يكره وهو غائب. ولذلك انا عايز اتكلم عن الصلاه على النبي. نقعد مع بعض نتكلم كثير في الناس، وبعد الواحد ما يقعد 3 ساعات واربع ساعات يتكلم كثير في العباد، يوم الاخر يقول ايه؟ يا رب الاعتراض ولا مانع. ايه الاعتراض ولا مانع؟ ايه الاعتراض ولا مانع؟ ما تفتحش الدنيا خالص. ده انت كسرت الكبائر وحرقت الحسد. ايه الاعتراض ولا مانع؟ انت عارف الكلمتين اللي بتتكلموا في حقك المسلم يساووا ايه عند ربنا؟ وحد الله. شوف النبي بيقول ايه؟ بيقول اكل لقمة من ربا تعديل 72 ذنبا، اقلها من اتى امه في حجر الكعبة، وارض الربا عرض المسلم. اللي ياكل لقمة ربا فانه ارتكب 72 ذنب، اقل ذنب فيهم كمن بنى بامه في بيت الله الحرام. ومع ذلك قال لك ان اشد من هذا عرض المسلم، انك تطلب حاجه في المسلم. ده مش كده بس، تعرف انت لو دخلت بيت وزعت اسراره تبقى خلت الامان. يعني لو واحد قال لك اتفضل فاتفضلت اقدم لك كوبايه ميه، لان ما كانش عنده شاي او ما كانش عنده عصير عشان يعمل لك، راجل حاله على قفته وطلعت للبيت قلت له يا سلام ده فلان ده هو بخيل اعوذ بالله. اتصور يا راجل ما فيش شاي تديله كوبايه شاي، وراك ان الكلمه دي خيانه لامانه الله. انا هقول لك حاجه بعد ما تسمع عن الصلاه على النبي. الامام الشافعي رضوان الله عليه نزل ضيفا على تلميذه الامام احمد بن حنبل. احمد بن حنبل ده تلميذ الشافعي. الامام الشافعي قاعد بيقول احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم شفاعه، واكره من تجارتهم معاصي وان كنا سويا في البضاعه. فالإمام ابن حنبل قال له تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم ترفع القول الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. شوف الكلام الحلو، شوف كلام الناس الطيبين، كلام اللي هو أقهر من الماء الغمام، كلام الطاهر العظيم. فالإمام الشافعي دخل نام، لما دخل ينام في بيت الإمام أحمد الأوضة اللي حينام فيها لقى فيها مصحف، بس المصحف محطوط في مكان بحيث لو نام الإمام تبقى رجليه يمت المصحف. بيقولوا حب الصالحين، ده الإمام الشافعي بيقولوا حب الصالحين ولست منكم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فابن حنبل قال له تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم شرفا يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي وقاك الله من شر البضاعة. انا عايزك توحد يا حبيبي لا اله الا الله. الامام الشافعي حب ينام لا المصحف محطوط في مكان لو نام الامام هيبقى يسوي ولا المصحف يقوم يعمل ايه؟ راح طول الليل يصلي عشان ما ينامش في مكان يهين فيه المصحف. كان الامام ابن حنبل قبل الفجر بشويه بيخطط على استاذه عشان يقول له يوم ده عشان يصلي مكتبينها بالبيت. لا بيصلي. قال انت ما نمتش يا سيدنا؟ انت حطيت المصحف في مكان حبيت انبه لقيت رجلي حطيت لمه المصحف. قال طب ما صحتنيش ليه عشان انقله؟ قال لي ما رضاش ان انا لا ملامك مش مازلني. طب ما رجلك انت ليه في مكان ثاني؟ قال لي ليس من حقي ان امد يدي الى شيء لا املكه. خد بالك من الكلام، خد بالك من الكلام، ها خد بالك. دي ده النهارده تعال واحد يخلي واحد كده جرناه يخطفه ويقول له عن ابنك. طب انت خطفت؟ قال امبركر اخاه عن ايه؟ ها؟ ده مش رأي يا خبر. ايه ده ينزل؟ احنا فين؟ احنا فين يا استاذ؟ الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه. ينقل المصحف من مكانه. مش النهاردة صاحب البيت يبقى امن على البيت وبعدين يسيب الدولاب المفتاح في الدولاب لانه مات. يوم الصبح يعمل ان هو يشوف حبيبتين السرير اللي عامل عنده الصبح يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه قلت اسمع وقتي ويعمل واللي يجي مستعيب اخوك والله رايح نتوحد الله لا اله الا الله. ما هو بيقول له ودي هي البلد اللي بتقول على فين فين؟ قال له جنبينا. قال له ده بيقولوا بلد ولا هدى اللي انت مني؟ لا اله الا الله. احنا كلنا صعيبه يعني بس ايه؟ صعيبه طيبه لا زلقا ولا جرسا. اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا اللهم صل عليه ويوحد الله. وبعدين الامام الشافعي قعد مع الامام ابن حنبل. ابن حنبل بيقول له يا سيدي ان بنتي لاحظت عليك ثلاث اشياء مخالفه. بنت الامام ابن حنبل لاحظت على الامام الشافعي ثلاث مخالفات. انا عايزك برضه تسمعني الصلاه على سيد الكائنات. قال له قول لي يا سيدي لحظه ايه؟ قال له اول مخالفه انك لما تناولت معي طعام العشاء اكلت كثيرا. ومش من عاده المؤمن ان هو يملى المعده كلها. قال له طيب نمره واحد. نمره اثنين قالت بتقول ان الشافعي لما دخل ينام ما قامش صلى ركعتين غد نوم على طول ما شفتوش صلى بالليل. طيب نمره ثلاثه بتقول انك انت صليت معانا الفجر ولم تتوضا. جاوب على الثلاث اسئله. بس قبل ما نجاوب على الاسئله شوفوا البنات المؤمنات بيلاحظوا ايه؟ ها؟ لو كانت من بتوع اليمين تقول له بالتسريحه بتحكم على اليمين بجوع على الشمال. شيء غريب. شيء غريب. ها؟ ده ما حلاش دقنه بقاله ثلاث ايام. يا سلام. كده اهو. انما شوف البنت المؤمنه اللي لاصقت في البيت المؤمن بتقول ان هو لما كل كتير كل كتير. ليه يا شافعي؟ قال لي لانني اعلم يا احمد ان طعامك لم يدخله شيء من الحرام فاكلته على انه دواء لا غذاء. يا سلام يا رجاله بعد ما توحدوا الله. شوف طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. يعني اللي عايز ربنا يشفيه ينعزم عند واحد كريم. وده انا عايز اكل معاك يا شمال لان انا عندي صوت في الوجه. هيطلع بعض الانفلونزا بألف ايه؟ فعامل كريم جواب اللي صحته زي الحديد وعايز يحيى يروح لواحد بخيل يقول له عايز اتغدى معاه. العاذ بالله. تعرف الفقير البخيل اللي معلق خط الجبنه في السقف كده قال له قضيه النار وقال له ولادي لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنه كده وتغمس اللقم. تبص وتلوي اللقم وبعدين غلط ويسلم ويضمس وسلم على البر. جه في اخر النهار اتغديت يا اولاد اتغدينا يا ابني. يا ولد امال غمستم ايه؟ ده انا قافل على الجبنه. قالوا له يلا بقينا نبص من خرم المفتاح وناس. الله يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مره حتى ابدا. انا حتى لما قفلت على الناس لا اله الا الله البخل داء ما له دواء. ولذلك كنت سيدنا النبي محمد يقول ايه؟ الكريم حبيب الله. كريم قريب من الجنه قريب من الناس بعيد عن الله. والبخيل عدو الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من الله. الكريم حبيب الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد عن النار. البخيل عدو الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار. ولذلك انا عايزك تسمعنا الصلاه على سيدنا النبي. تصور واحد من عباد بني اسرائيل عبد الله 60 عاما 60 سنة في صومعه. الشيطان كل ما يحاول ينزله من صومعه ما يمكنش. وبعدين الشيطان راح جاب واحده ست ساعات تحت الصومعه في الجنينه وقال له انت حاسس انك حابب نفسك كده اهوت ما فيش قدامك غير سبحان الله والحمد لله. انت تشيل من هذا؟ انا بقول لك العبو مهر انا بقول لك اتراب قمرة تنزل بس دي من هوا تعالى قدامي يا خالد تعالى لا تقف الحسد. ما هو الشيطان كده الشيطان ذكي جدا مش ياخد الواحد يرميه في الرب الحلال لا يمسكه خطوة خطوة. العياذ بالله. يعني عمر الشيطان ما يقول لك اسم لا يقول لك يا اخي روح دور صاحبك وهو عارف ان صاحبك مش في البيت فتخطى. تقول مين؟ لا انا فلان فلان هنا. تقول لك طب اتخطى مصير هنا ولا مشينا الاول؟ لا اتخطى وتحمل سيفي ده انت مسكين عندك ايمان خاطر السمعه ادخل اهو انت انت انت ساكن في المضروب مش فوق ده تحت يعني انت نازل من الصاله ايه صاحب السلم ويقول الشيطان يقول لك ايه؟ ما تدخل يا في الدنيا بخير انت هتبقى انت عند مين؟ ادخل الساحل ادخل الله يهديك ادخل خليك. النفس اللوامه تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا. لا لا ما تضحك. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران. اوعى تخلو بيها اوعى تخلو بيها. وعمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظ القرآن الكريم. شوف الكلام. ففيه نفس لوامة ونفس أمارة. الأمارة تقول لك ادخل الساحة الدنيا بخير. اللوامة تقول لك حرام ده بعدك ما هوش هنا. والنبي قال من جلس على فراش امرأة غاب زوجها قيد الله له ثعبانا يلجأه يوم القيامة. لو قعد بس على في البيت اللي صاحبه رايح. فتبص تلاقي بقى يا النفس اللوامة تغلب تبقى انت فزت برضوان الله. يا النفس الأمارة تغلب يبقى الشيطان هينسحق. طيحت النفس الأمارة دخلت الأوضة. دخلت لي وراه. والله ده انا بقى فلان فيه دايما يشكر فيك وبيجي سيرتك من خير وخلي انت شوف سيرتك من زمان. يا ها شفت بس يعني الله العظيم انا منتشر حتى اللي كان مسكين هذاك النهار بيقول لك واحد قال لي مرات انا مسافر وبعدين مسافر رجع بعد 3 ساعات بالليل. فده اول ما دخلوا فتحت الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجروا من ايده وتدخلوا وسط الصالون. قال لي هو انا ضدك انت بتدخلوا وسط الصالون انا عايز ادخل الصالون ارتاح. قالكم الساعات انا حنصت قلت النوم ليه؟ قال له لا والله لا بد اكل النوم. دخل وقت النوم لقى واحد قال عملته زي مولدته واحد يصلي. ولما جلس غني بتاع الباب عرف اللي جلس قال لي خعمل ان انا في الصلحة كما لا تحيم حواليه شفقة بس ده من شروط الصلاة اللي غطى البيت تطرحوا يا بني ادم خذوا دينتكم ايه عند كل بس ما في حاجة في الدار هذا اذا رام كيتا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا الى الله اقرب اعذورة تسفده واريا حرم لا تجي ايه لا حول مولود ولا ايه يا اسلام فنت يا منشير حاجة غريبة حاجة غريبة ولذلك واحد من الصالحين كان له صديق الصديق كان خائنا عقد علاقة بينه وبين مرات الرجل الصالح والصالح لا يعلم وبعدين الست كانت ورا بيت الغصن بعدت السفرية عشان يخلو لها الجو مع هذا الخائن الراجل بعد ما مشى مسافة كده طويلة نسى المفتاح في البيت انا مرجع بيه خبط على الباب الكلب ينبح وما فيش حد بيه سبحان الله ايه اللي حد راح فين الست يخبط ما فيش حد والاخر كسر الباب كسر الباب لقى صاحبه نايم مع مراته في وضع يغضب بالله والكلب وكيلهم الاثنين من الوقت الكلب مرضاك ان هذا الخائن يكون صاحبه خلاهم الاثنين يرين مع بعض وعدوهم كلبه فالرجل بس للمنظر وقال فوا اسفا للخل يهتك حرمتي ووا عجبا للكلب كيف يكون فوا اسفا للخل يهتك حرمتي ووا عجبا للكلب كيف يكون ولذلك الامام الشافعي يقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك الف مرة ليه؟ قال فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة والله العظيم والله العظيم ده كلام غالي كلام غالي كل شيء له حدود يقول لك ادخل افتح تقول له لا تقول لك اتفضل خد نفسك كلها للخلف ده اوعى تدخل لو دخلت هتضيع قعدت معاك وبعت لك افراد زرها دخل الولد معاه صغير فانت السلام تكتير طلع ربع دي خد يا تفلك استيك ولا تدخل يا ابن مالش ولا تزن ربنا قال ولا تقرب الزنا تعرف لو قال ولا تزن كان يصح لك تقعد معاه انما ولا تقربه ما يصحش تقعد معاه لانه ده قوه للزنا وربنا لها عن قرب الزنا مش عن الزنا ذاته عن القرب بتاعه كمان يعني قبل ما تدخل في الفرن من حديد قال ولا تقربوا لان الاسلام برضك خطوه خطوه خطوه ربنا يوقعك لا يوقعك واحد فالراجل مش موجود يبقى السلام عليكم ورحمه الله مفيش تردد في الكلام ابدا ابدا الراجل العابد بتاع بني اسرائيل الشيطان غاتم وراه ثلاث ملايين والجنينه اللي حوالين الصومعه لا واحده سته واحده والقمر طلع كويس وعمل بقى ايه قال له الست قاعده انا ما بقولكش بس يعني اهو ربنا شايف روح بالله ولا اله الا الله ف اوصى ده راجل عابد بقى 60 سنه بعبد ربنا قال له بس يعني تعالى قال القمر طالع القمر طالع علينا والعزول غاب عن عينين اقعد صغير طنف وراه لبيت ما جابته الارض وده نبيه الراجل فهو اسباب الندم شديد حديث رواه الامام المنذري عن رسول الله الراجل نزل يغتسل عشان يتوب الى الله من المصيبه اللي جت له فلقى مسكين بيقول له ولا ساعات الراجل العقد ما كانش معاه غير نص الريش محتفظ فيه عشان خاطر يتاكله لما زي المسكين الجعان قال له خد يا عم نص الريش والله انا ما استاهل ان انا اكل خالص النبي بيقول يجي الراجل ده يوم القيامة الدنيا اللي زناها توضح في كفه والمسرقة اللي تصدق توضح في كفه فيغفر الله له بسبب هذه الصدقة. صدقة لانه كريم. انه كريم. بيقول لي الامام الشافعي اكلت كتير ليه؟ قال لي الاستشفاء لانك اكلك من حلال. قال له طيب ما شفتكش ابدا قلتها بالفجر؟ قال لي لانني اغلقت الباب حتى لا يراني الا الله. قال له طيب ما صليتش قبل الفجر ليه؟ قال له وهل انا نمت حتى اتوضا؟ لقد صليت الفجر بوضوء العشاء. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله. مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره تليفون 4400789 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.